بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد الآن في كتاب التوحيد والذي هو حق الله على العبيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، الآية. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأما بعد، لا زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر أنواع من أنواع الشرك التي يجب على المسلم أن يجتنبها. فذكر هنا أن من الشرك، وهو من الشرك الأكبر، الاستعاذة بغير الله عز وجل. الاستعاذة طلب العوذ. مر معنا من قبل أن الألف والسين والتاء في لغة العرب تفيد الطلب، فالاستسقاء طلب السقيا، والاستبصار طلب التفسير، والاستعاذة طلب العوذ. والعوذ هو الالتجاء والاعتصام، الالتجاء والاعتصام، وحقيقته بالقلب. حقيقة الاستعاذة أنها تقوم بالقلب، هو اعتصام القلب والتجاؤه بالله جل وعلا وإلى الله سبحانه. والاستعاذة عبادة قلبية لا تجوز لغير الله عز وجل، أن يعتصم القلب بأحد إلا بالله، وأن يلتجئ إلى أحد إلا إلى الله جل وعلا. والاستعاذة إنما تكون من حصول شر أو من خوف شر يتوقع حصوله. ولذلك قال الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا قد اعتصموا بهم والتجأوا إليهم فما كان منهم إلا حصول الضرر. وجاء في سبب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا في أسفارهم إذا نزلوا واديا يقول أحدهم: أعوذ بعظيم هذا الوادي، يعني من الجن، يستعيذ بكبير الجن في هذا الوادي من صغار الجن ومن أفعاله، فيعتصم ويلتجئ بقلبه إلى غير الله جل وعلا. فبين تعالى أن هذا ما زادهم إلا رهقا، وذلك لأن النفع كله والضر كله بيد الله جل وعلا لا بيد سواه. فلا يجوز للمسلم أن يعتصم وأن يعتمد قلبه إلا على الله جل وعلا. والاستعاذة بالله من صفات المؤمنين. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فدل ذلك على أن الاستعاذة أمر من الله جل وعلا، وإذا كانت أمرا فهي طاعة، وإذا كانت طاعة وعبادة لم يجوز صرفها لغير الله عز وجل. في هذا الحديث دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاستعاذة عبادة، وأن العبد إذا استعاذ بالله جل وعلا فإن ذلك نافعه، وأن ذلك يدفع عنه الضر لأنه التجأ إلى الله العظيم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا نزل منزلا في سفر، والإنسان في السفر قد ينزل في مكان ليس بممهد ولا بمجهز، ربما ينزل في الصحراء لأي أمر من الأمور، فإذا نزل مثل هذا المنزل فإنه يستعيذ بالله ويستعيذ بكلمات الله التي هي صفة من صفاته. ولهذا كان هذا الحديث مما استدل به أهل السنة على أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق. لماذا؟ لأن الاستعاذة لغير الله شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاستعاذة بكلمات الله، فدل ذلك على أن كلمات الله ليست مخلوقة، وإنما هي صفة من صفات الله جل وعلا، وصفات الله ليست مخلوقة. فكلمات الله ليست مخلوقة، فجازت الاستعاذة بها. أعوذ بكلمات الله التامات الكاملات العظيمات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، من شر ما خلق، من كل مخلوق له شر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال هذا الذكر وقام بقلبه معنى الاستعاذة وحق الالتجاء والعياذ بالله جل وعلا فإنه لا يضره شيء. واعلم دائما، وهذه قاعدة في الأذكار ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، أن الحفظ أو ما يرجى من الذكر إنما يتحقق في القلب على قدر قيام القلب بمعناه. أنت تذكر ذكرا لله تريد به دفع شر أو جلب خير، إنما تحصل ثمرته على قدر ما يقوم بالقلب من معنى هذا الذكر. وكلما قل استحضار القلب لمعنى الذكر ضعف أثر الذكر. لذلك شبهه ابن القيم رحمه الله تعالى باليد التي ترمي السهم. السهم فيه قوة النفوذ، والقوس فيها قوة الرمي، لكن تبقى اليد التي ترمي السهم، فإن كانت ضعيفة لن يصيب السهم هدفا. وهذا تشبيه لحال القلب مع الذكر، فالذكر في نفسه سبب لحصول الخير أو لدفع الضر، ولكن يبقى القلب الذي يردد الذكر. فهذا القلب الذي يستعيذ بالله جل وعلا ربما قال هذا الذكر وهو غافل، فلا تجد أن الثمرة تتحقق، فربما أصابه ضرر، فلا يقول قد قلت الذكر وقد أصابني شيء. العيب فيك ليس في الذكر، لعلك غفلت عند ذكرك لله جل وعلا به، لعلك ما استحضرت معنى الاستعاذة، لعله ما قام في قلبك هذا اللجوء أو اللجأ وهذا الاعتصام بالله جل وعلا، فلذلك لم تحصل الثمرة المطلوبة من هذا الذكر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالاستعاذة بالله جل وعلا عبادة لا تجوز إلا بالله رب العالمين. ما يقوم بالقلب من اللجوء والاعتصام لا ينبغي أن يكون لأحد إلا لله جل وعلا. ذكر المصنف بابا آخر من الأبواب التي تبين نوعا من أنواع الشرك الذي يحصل من الناس، فقال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره. حقيقة الاستغاثة هو طلب الغوث، كما قلنا الألف والسين والتاء في لغة العرب تفيد الطلب، فالاستغاثة طلب الغوث، وطلب الغوث هو في حقيقته دعاء. الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، بل كما قال أهل العلم هي أخص أنواع الدعاء. الدعاء عند الاضطرار بحصول الخطر والضرر، فالاستغاثة دعاء. قال أهل العلم: وإنما قال أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، عطف العام بعد الخاص لبيان عظيم مكانة هذا النوع من الدعاء الذي هو الاستغاثة. فالدعاء كله والذي حقيقته طلب النفع أو طلب دفع الضر، هذا هو الدعاء. أن يطلب العبد من ربه جل وعلا نفعا أو أن يطلب دفع ضر، هذا الدعاء. الاستغاثة لا تكون إلا من كرب وضرر، وتكون عند نزوله، فهي حالة خاصة. لذلك قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فلذلك الاستغاثة من أخص أنواع الدعاء. والاستغاثة التي هي حقيقتها الدعاء لا تجوز إلا لله رب العالمين، إن كانت كما قلنا من باب الدعاء، أن يدعو الإنسان أحدا إلا الله، وأن يطلب منه أن يغيثه. أما الاستغاثة بالمخلوق التي تعني طلب الإعانة حتى وإن كانت من ضرر، فهي جائزة بشروط ثلاثة. إذن هل يجوز الاستغاثة التي هي من باب الطلب لغير الله؟ الجواب نعم، بثلاثة شروط: أن يكون حيا فلا تجوز الاستغاثة بالأموات، أن يكون حاضرا يسمعه ليس غائبا عنه كما يفعل بعض من يذهبون إلى القبور، هو في بلد والمقبور في بلد ويناديه، وأن يكون قادرا، أن يكون قادرا على هذا الأمر في مقدوره. رجل يغرق وهناك رجل على الشاطئ يسمعه فيستغيث به، يطلب منه أن يعينه، هذا من الاستغاثة الجائزة. أما الاستغاثة التي هي بمعنى التعبد والعبادة والدعاء فهذه لا تجوز إلا لله جل وعلا. أما الاستغاثة التي لا تكون إلا فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذه لا تجوز إلا لله جل وعلا. وكذلك الدعاء كله. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما دعاء المسألة فهو أن يرفع العبد يديه إلى ربه فيطلب منه من خير الدنيا والآخرة، أو يستعيذ به من شر الدنيا أو الآخرة، هذا دعاء المسألة، أن تطلب الله فتسأل منه الشيء. أما الدعاء الثاني فهو دعاء العبادة، وهو كل أنواع العبادات. كل عبادة هي في حقيقتها دعاء، لأن العبد ماذا يريد بهذه العبادة والطاعة؟ كأنه يدعو الله أن يرضى عنه وأن يثيبه وأن يصرف عنه العذاب، فقام المقام الدعاء. ومر معنا من قبل أن العبادة جاءت بمعنى الدعاء، كما في قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. فكان في الآية هنا الدعاء. ما الذي جاء في الآية التي بعدها؟ فلما اعتزلهم وما يعبدون، فعبر أو فذكر الدعاء باسم العبادة، فكانت العبادة دعاء وكان الدعاء عبادة. إذن فالدعاء إما أن يراد به دعاء المسألة وإما أن يراد به دعاء العبادة، وكلاهما لا يجوز صرفه لغير الله جل وعلا. فلا يجوز للمسلم أن يدعو غير الله تعالى وأن يتوجه قلبه إلا إلى الله سبحانه. وذكر المصنف آية في ذلك، أو تعيد الآية يا شيخ. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. في هذه الآية يبين الله جل وعلا أن الدعاء لا ينبغي لغير الله، أولا لأنه هو الإله، ثانيا لأنه هو الرب الذي يملك النفع والضر، هو رب الإله الذي لا تنبغي هذه العبادة إلا له، وهو سبحانه الذي يملك النفع والضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فإذا كان لا يملك النفع والضر إلا الله جل وعلا، فلماذا يتوجه العبد إلى غيره وهو لا يملك شيئا؟ فهذه الآية بيّنت أن الباعث الذي يدعو من دعا غير الله إلى مثل هذا الشرك حقيقة هو اعتقاده أن هذا المدعو من دون الله يملك نفعا أو ضرا، وفهم الله جل وعلا ذلك وبين أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يملكون نفعا ولا ضرا. إذن فالدعاء في الحقيقة إنما يلزمه وجود شرك في الربوبية في القلب، الذي يدعو غير الله قام بقلبه شرك في الربوبية، لأنه اعتقد أن هذا الذي يدعوه يملك نفعا أو ضرا من دون الله، وإلا لماذا دعا؟ لماذا توجه إليه بالدعاء؟ هذا الذي يدعو المقبور، الذي يدعو الضريح، لماذا يدعوه إن لم يعتقد أن هذا المقبور وأن هذا المدفون في الضريح يملك له نفعا أو ضرا؟ ومن نظر في كتب أصحاب القبور ومن وقعوا في هذا الشرك العظيم يجد من ذلك عجبا، أنهم يعتقدون في الأولياء من التصريف في الكون ما لا يكون إلا لله جل وعلا، ويعتقدون فيهم من صفات الألوهية الشيء الذي تذهب معه العقول. يقول أحد مشايخ طرق التيجانية، وهي موجودة كثيرا جدا في أفريقيا ولهم هنا بعض أذنابهم، يقول أحد شيوخهم في كتاب من كتبه إن امرأة من أتباعه، وانظر يتكلم كأنه نبي، أن امرأة ليست من أتباعه عفوا دخلت، هي كافرة نصرانية ولكنها تدخل الجنة، وأنها يوم القيامة تأتي فتدخل الجنة، فيقولون كيف تدخلين وأنت نصرانية؟ فقالت بي، قالت زنى بي أحد أتباع الشيخ التجاني، زنى بها أحد أتباعه فدخلت الجنة وهي نصرانية. ولهم في ذلك من القصص ما تعجب كيف يصدقه عاقل، فيجعلون لأوليائهم من أنواع الأفعال والتصرفات ما لا ينبغي إلا لله جل وعلا. فلذلك لن يدعو الإنسان غير الله إلا إذا وقع في قلبه اعتقاد فيه شرك في الربوبية. ففي هذه الآية بيان من الله جل وعلا أن لا رب في الكون إلا هو، فلا يتوجه بالعبادة إلا إليه. وقوله فابتغوا عند الله الرزق الآية، وفي هذه الآية أن العبد لا يطلب الرزق إلا من الله جل وعلا، وأن من سوى الله سبحانه وتعالى أسباب، صاحب العمل سبب، مهنتك التي تمتهنها سبب، أنت مأمور بالأخذ بالأسباب، ولكن يجب أن تعلم أن السبب لا يترتب عليه أثر إلا أن يأذن الله جل وعلا. فطلب الرزق لا ينبغي إلا من عند الله جل وعلا، فأن يعتمد القلب في طلب الرزق أو أن يدعو العبد غير الله جل وعلا لجلب الرزق هذا شرك، لأنه سأل من لا يملك، لا أحد يملك الرزق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وحده لا أحد يرزق غيره سبحانه وتعالى. فمن طلب الرزق ودعا غير الله بالرزق فقد وقع في الشرك. إذن فالشرك في الدعاء شرك في بابين من أبواب التوحيد. أولا شرك في الألوهية، لأنه توجه بالعبادة إلى غير الله. ثانيا هو شرك في الربوبية، لأن الداعي لغير الله جل وعلا ما قام بالدعاء إلا بعد أن اعتقد شركا لغير الله في الربوبية، أن اعتقد أن لهذا المدعو من دونه اعتقد له نصيبا في النفع أو الضر. لهذا قال أهل العلم: من قال إن الدعاء لغير الله ليس بشرك يعني ألا يوجد شرك في الدنيا. إذا لم يكن دعاء غير الله شركا فليس في الدنيا شرك. هذا أخص أنواع العبادة التي لا تنبغي إلا لله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، هو قلبها، هو أصلها. وهذا يوقفك أخي الكريم على مكانة هذه العبادة في دين الله. لهذا يجب عليك أن تنتبه لنفسك في يومك ألا يمر عليك يوم من دون أن ترفع يديك إلى ربك داعيا. إياك وإهمال الدعاء. بعض الناس قد تمر عليهم أيام لا يدعو الله، لا يطلب حاجته من الله. هل قد استغنى؟ هل يظن أن ثم خيرا يمكن أن يحصل له في يومه إلا بإذن من الله؟ هذا التقصير العظيم الذي يقع فيه كثير منا بإهمال دعاء الله جل وعلا، ألا يلتجأ إلى الله في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة في حياتك أن تلتجأ إلى الله بالدعاء، أن تطلب تيسيره وإعانته، وأنت خارج إلى عملك، وأنت في عملك، وأنت راجع إلى بيتك، دائما تعتصم بالله جل وعلا وتعلم أنه لن يتم لك أمره إلا برحمة الله وفضله، وأنه لن يحصل لك خير إلا بتوفيق الله وتسديده، وأنه لن يصرف عنك شر إلا برحمة الله وفضله. هذه العبادة العظيمة إياك أن تهملها. لذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم عليها في كل صلاة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله بعد التشهد وقبل التسليم، وأرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء في السجود حتى تكون هذه العبادة منك في كل يوم مرات ومرات. انظر كم سجدة تسجدها وكم صلاة تصليها. يرشدك النبي صلى الله عليه وسلم أن تكثر من الدعاء، لا ينبغي أن يخلو يومك من دعاء الله جل وعلا. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه جماعة من أهل العلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. لأن عدم الدعاء كأنك قد رفعت راية الاستغناء، تستغني بقوتك أم بعقلك أم بمالك. وإذا فعل الإنسان ذلك وكل إلى نفسه. فهذه العبادة العظيمة كما يحض على عدم الشرك فيها، ينبغي عليك يا طالب العلم أن تنتبه أن تكون موحدا لله بها، عاملا بها، عابدا لله جل وعلا بمقتضاها. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. إذن يبين تعالى أن أعظم الناس ضلالا من يدعو غيره. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فالذي يدعو غير الله لا يستجاب له، وكيف يستجيب له من هو عاجز عن سماع الدعاء، وهو عاجز عن التصرف في الكون. فبين تعالى أن من يدعى من دون الله لا يستجيب، ثم بين أن هذا الداعي هو أضل الناس. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، بل وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يكفرون بهم، يتبرؤون إلى الله منهم، فلا يجوز دعاء غير الله جل وعلا. ومن أعجب العجب أن ترى بعض من ينتسب إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة التوحيد، ثم تجده يأتي فيناقش في هذه الأدلة ليثبت جواز دعاء غير الله. بعض الناس لهم مصنفات في ذلك، مصنف ما غاية المصنف أنه يجوز أن أدعو غير الله. الله أكبر، عبد مسلم موحد يعتقد أنه يجوز له أن يتوجه بالعبادة لغير الله، كيف فهم التوحيد؟ ولهم في ذلك مناقشات وشبه يطرحونها واستدلالات ببعض ظاهر الآيات وببعض الأحاديث، بعضها مكذوب وبعضها قد فهم على غير وجهه. ولكن الإنسان يعجب من الغاية، يعني أنت غايتك أنه يجوز لنا نحن المسلمين أن ندعو غير الله؟ هذا من العجب العجاب. وتراه يغضب إذا ذكرت له آية في توحيد الدعاء. حتى قيل عن بعضهم إنه لما سمع قول الله جل وعلا وها مكتوبة على مسجد وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، قال هذه وهابية. هذا قول الله جل وعلا، ولكن انظر إلى أي درجة وصل الشرك في القلوب، أنه يدافع. يعني حتى على فرض أنك تقول بجواز دعاء غير الله، لو فرضنا ذلك وهذا لا ينبغي بحال، لكن لو فرضناه، هل هذا يجعلك تعادي من يقول لا أدعو إلا الله؟ ما الذي يستعبيك في حاله؟ هذا رجل يقول يا أخي أنا أفرض الله بالدعاء، أنا قلبي لا يتوجه إلا إلى ربي، ما الذي يضيرك؟ لماذا تعاديه؟ لماذا تظهر له العذاب؟ ولكن كما قال الله عز وجل، هذا تراه جليا في كبرائه، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا كلمتهم عن توحيد الله وأنت مسلم تفرح، يغضب. كلموا عن الأولياء لترى منه الرقص، هذه الحقيقة. فالعبد يقف على أمثال هذه الأحوال ليعلم كيف يعبث الشيطان بالناس. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. هذه الآية العظيمة التي فيها أن الله جل وعلا وحده هو الذي يجيب الدعاء، وهو الذي يكشف الضر عن المضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والمضطر على كل حال يجيب الله دعاء ولو كان من أهل الكفر إذا توجه وأخلص الدعاء لله في هذا الوقت يجيبه الله كما كان يحصل مع المشركين. أمن يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء يكشف عنك كل سوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله يجيب الدعاء أإله مع الله يكشف الضر أإله مع الله يجيب المضطر لا إله إلا الله. فهذه الآية مما يدلك على أن الله وحده هو المنفرد بإجابة الدعاء وأنه لا يجوز صرف هذه العبادة إلا له سبحانه. وروى الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هناك جيوش المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث رواه الطبراني وفي إسناده عبد الله بن لهيعة وقد تكلم العلماء في حفظه ولذلك فإن هذا السند فيه ضعف. وعلى كل حال فقد مضى الكلام عن باب الاستغاثة وأنها لا تجوز إلا بالله جل وعلا، لكن حمل أهل العلم هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم إذ ثبت إنه لا يستغاث به، قالوا كيف نجمع بين هذا وبين قول الله جل وعلا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه؟ فظاهر هذه الآية أن موسى عليه السلام أجابه، ولو كانت الاستغاثة بموسى شرك لما أجابها موسى عليه السلام. قال أهل العلم إن الاستغاثة بغير الله بشروطها التي ذكرناها القدرة أن يكون قادرا حاضرا أن يكون قادرا حاضرا حيا جائزا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشدهم إلى الأدب في الكلام مع الله، ألا ينبغي أن يقول العبد هذه الكلمة أني أستغيث بفلان، بل الاستغاثة بالله جل وعلا. أما طلب المساعدة من الناس فجائز بلا إشكال، هذا الذي حمله عليه أهل العلم، ولكن كما قلنا هذا عند تصحيح الحديث، أما عند الضعف فلا نحتاج مثل ذلك. شبه بعد باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. نعم، لعلنا نتوقف عند هذا الحد، لكن بالمناسبة الباب السابق باب الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله هذا واجب على الإخوة، يوم الخميس القادم إن شاء الله تأتون به. أريد تلخيص شرح الشيخ سليمان رحمه الله تعالى تيسير العزيز الحميد، هذا الفصل من أنفع الفصول في الكتاب، قد ذكر الشيخ الأدلة على وجوب دعاء الله جل وعلا وأن الدعاء أن دعاء غير الله شرك، ثم ذكر شيئا من شبه القوم والرد عليها. أريد تلخيص شرح الشيخ رحمه الله تعالى بهذا لشرح هذا الباب من كتاب تيسير العزيز الحميد، اقرأوه ولخصوه، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع في يوم الخميس القادم نأتيكم بإذن الله تعالى بالأبحاث وبما تيسر في ذلك إن شاء الله من الإخوة الذين قد كانت أبحاثهم أفضل الأبحاث لهم هدايا وكذلك بقية الإخوة إن شاء الله. ففضلا يوم الخميس القادم نريد تلخيص شرح هذا الباب، باب دعاء غير الله والاستغاثة به، من كتاب تيسير العزيز الحميد، اقرأه قراءة جيدة مرة ومرتين وثلاث مرات ثم لخصه، مهم جدا وهو من أنفع فصول هذا الكتاب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يقول هل يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال؟ نعم، إذا شرط أن تقطع في الحال الآن ليس أن تظل على الأشجار حتى يبدو الصلاح فهو جائز. ما اسم الله الأعظم؟ حصل خلاف بين أهل العلم فيه على أقوال كثيرة، منه أنه هو الحي القيوم، ومنه أنه هو القادر، ومنه أنه ذو الجلال والإكرام، وقيل غير ذلك، ولا نص عندنا قاطع في هذه المسألة، فيجتهد العبد في الدعاء لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. طيب، ذكر أن أحدهم يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان برج الحمل وهذا علم يؤخذ به لا يستحق الرد. لا أقول السائل بل القائل. يقول يعني يقول أن أحد الذين يتصدرون للدعوة معروف بالتصوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان برج الحمل يعني يجوز النظر والعمل بالأبراج. ذكرنا أن هذا كلام باطل. إذا كنت أقول أذكار الصباح والمساء وأنا مشغول بأحد الأعمال حاول بقدر إمكانك أن تستحضر معاني الأذكار في قلبك على قدر ما تستطيع. إن استطعت أن تترك العمل فترة وتنشغل بها فحسن، فإن لم تستطع فجاهد نفسك أن تستحضر معانيها. طيب إن شاء الله هذا سؤال أو أسئلة لأن إن شاء الله نجعلها في الدرس القادم لأنها تحتاج طول. قال هل رفع اليد في الدعاء واجبة؟ ليست بواجبة. وهل الدعاء وهل تصير في الطريق دون رفع اليد فيه شيء؟ ليس فيه شيء. الدعاء دعاء الله جل وعلا على كل حال، ولكن هناك هيئات مستحبة كرفع اليدين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي إذا رفع عبده إليه يديه أن يردهما صفرا. فرفع اليدين في الدعاء مستحب، فإذا لم يتيسر فدعاء الله جل وعلا على كل حال. ولا أدل من ذلك من عامة الأذكار التي تقولها ويكون فيها الدعاء، ومنها ما تقوله وأنت نائم، ومنها ما تقوله وأنت قائم. فالدعاء على كل حال، لكن إن استطاع العبد أن يكون على طهارة وأن يرفع يديه بالدعاء وأن يقدم بين ذلك بذكر الله وحمده والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مستقبلا للقبلة في أمور قد ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى مفصلة في كتابه الداء والدواء مما يستحق عند الدعاء، فهذا أفضل وأكمل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.